الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى في كتابه الهداية على البداية: باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك. يعني جمع هذه المسائل التي سنتعرض لها بخصوص ما إذا حلف على ألا يخرج مثلا أو أن يخرج، فما هو الخروج أولا، وكذلك سيأتي الدخول ما هو الدخول ثانيا، وإذا حلف لا أخرج هل الخروج بنفسه أم من الممكن أن يدخل في يمينه أن إذا أخرجه أحد، يعني قلت لا أخرج فجاء أحد وحملني وأخرجني، فهل أعد خارجا بنفسي أحنس في يميني أم لا؟ كذلك الأمر إذا لم يخرج بنفسه ولكنه أمر غيره، قال يا فلان قم احملني وأخرجني، فهل أيضا يعد حانسا أم لا، بخلاف ما إذا حمله أحد الناس وأخرجه. هذه أيضا إذا حلف لا يخرج إلى فلان، هل فيها فرق بين ما إذا قال لا أخرج أو لا آتي فلان، لا أخرج إلى مكة أو لا آتي مكة، هل هما بمعنى واحد أم هناك فرق بين الخروج والإتيان؟ وكذلك الأمر فيما إذا حلف ألا يخرج إلى شيء بعينه فخرج إليه ثم قضى أمرا آخر بعد ذلك. أيضا الركوب، حلف لا يركب الدابة أو السيارة فأركبه غيره، وهكذا. اقرأ. قال من الذي يقرأ؟ يقرأ يا عظمة. قال: ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه حنث، حنث لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر، فصار كما إذا ركب دابة فخرجت. نعم، يعني هنا أول مسألة، هذه أمر غيره بذلك فإنه يحنس في ذلك، إذا قال له أخرجني فأخرجه حنس في يمينه. لماذا؟ قال لأن فعل الخروج مضاف إليه لأمره إياه، مضاف إليه لأمره إياه، وقال كما إذا ركب دابة فخرجت. يعني الإنسان لو قال والله لا أخرج من الدار فركب دابة فخرجت به، أيضا هنا يحنس في يمينه لأن فعل الدابة لا اعتبار له، سيكون أيضا خارجا بنفسه. طب السيارة هل تدخل في هذا المجال، يعني نقول منسوب إليها أو إليه؟ لا، هو طبعا السيارة أنه يسوقها أو يقودها، يعني التعبير الأصح، فأيضا يحنس. ولو أخرجه مكرها لم يحنس لأن الفعل لم ينقل ينتقل إليه، يعني لا يضاف إليه الفعل فيقال عنه إنه مخرج لا خارج، يقول أخرجت وما خرجت، أخرجت وما خرجت. يعني إنسان إذا كان في بيت وهو أحب هذا البيت ولم يخرج منه ليخرج منه وقال أبقى، فأخرجوه حملوه إلى خارج الدار، فيقول ما خرجت ولكني أخرجت. نفس الأمر، حلف لا يخرج من بلد فأخرجه أهلها كرها عنه. أيضا يقول والله ما خرجت. يقول لما تركتهم، لما خرجت عنهم؟ يقول والله ما خرجت ولكني أخرجت. يقول لما تركتهم؟ يقول ما تركتهم ولكنهم تركوني. لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر، ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحدث في الصحيح، لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضاء. يعني هو قال لا أخرج، وجاء واحد وحمله، لم يأمر ولكنه راض فرح على الحمد لله. فقال هنا أيضا لا يحنس. لماذا؟ لأن الحنس مضاف إلى الأمر حتى يكون الفعل مضافا إلى الآمر لا مجرد الرضا. قال ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة. يجوز جنازة أو جنازة. فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحدث، لأن الموجود خروج مستثنى، والمضي بعد ذلك ليس بخروج. يعني هو لما قال والله لا أخرج إلا إلى جنازة، هذا هو المستثنى، يعني لا يكون خروجي إلا إلى إلا الجنازة. فخرج إلى الجنازة لا يحنس، لأنه أتى المستثنى، والمستثنى خارج عن المستثنى منه. طيب، وبعدما خرج إلى الجنازة وهو راجع ذهب لزيارة فلان وفلان وفلان، هل يحنس أم لا؟ قالوا لا يحنس. لماذا؟ لأن الخروج انفصال من الداخل إلى إلى الخارج، والمضي في الخروج ليس خروجا. ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنسا لوجود الخروج على قصد مكة، وهو الشرط، إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج. يعني هو قال والله لا أخرج إلى مكة ولكن خرج قاصدا مكة، فخرج يريدها، يعني قاصدا إياها، ولم يذهب إليها، يعني خرج ورجع. يحنس. لماذا يحنس؟ لأنه ما خرج من الدار، من فصل عن داره إلى الخارج إلا بقصد مكة، فتحقق الحنس. ولذلك ستأتي مسألة الإتيان حتى يفرق بين الإتيان والخروج. نعم. ولو حلف لا يأتيها لم يحدث حتى يدخلها، لأنه عبارة عن الوصول. قال الله تعالى فأتي فرعون، خطاب الله تعالى لسيدنا موسى وسيدنا هارون، فأتي الإتيان الوصول إليه. نقول فلان أتى فلانا، يعني وصل إليه. فهنا إذا قال والله لا آتي مكة فخرج إليها ولم يصل، لم يدخلها، لا يحنس. ماشي. طب هل يأخذ نفس الخلاف أو نفس حكم أحدهما لو حلف لا يذهب إليها؟ إلا هو كالإتيان إلا كالخروج. يعني اختلف العلماء المذهب بعد. وقيل كالخروج وهو الأصح، لأنه عبارة عن الزوال. عن الزوال من مكان إلى مكان. ماشي. حلف لا يذهب إلى فلان فخرج، فخرج من بيته يريد فلانا ثم رجع. قال الأصح أنه يحنس. لماذا يحنس؟ ما هذا الإزعاج؟ طيب، يعني لما اختلفوا في الاتيان في الذهاب هل يأخذ حكم الخروج فبمجرد خروجه من داره يحنس وصل أو لم يصل، أم أن له حكم الاتيان إذا قال لا أذهب إلى فلان، فإن خرج إليه ولم يصل إليه لا إيه لا يحنس. طيب هنا اختلف علماء المذهب فيما بعد في المسألة. طيب يعني كأن هذه المسألة لا رواية فيها عن أئمتنا، أئمة شيوخ المذهب الأوائل، فقيل إنه يحنس وقيل لا يحنس، والأصح قالوا إنه يحنس. لماذا؟ قالوا لأن الذهاب عبارة عن الزوال من المكان. يعني لما يسألك أحد مثلا أين فلان تقول ذهب، ذهب يعني إيش؟ زال من المكان، صار زائلا من هذا الإيش المكان. فصححوا رواية القول بأنه يحنث في ذلك. نعم. طيب هل الآن طبعا يقابل كثير من مسائل الفقه وخاصة في الأيمان مسائل مبنية على اللغة، على اللغة العربية ومعانيها التي يغفل عنها كثير من العرب وليس العجم فقط. يعني هل كل عربي يعرف معاني اللغة؟ الإتيان هو الوصول، والذهاب هو الزوال، والخروج هو الانفصال، كل ذلك لا يعرفه. ولذلك الفيصل في هذه الأشياء نية الشخص، لأنه قد لا يدري ما هذا. يعني تقول له ما خرج خروج غير الذهاب، والذهاب غير الإتيان، يقول سامحك الله لا أدري، لا أدري إيش ذلك، أنا حلفت وخلاص، أحنس ولا لا أحنس؟ قل له نيتك ماذا. يبقى لأن كما قلت لك أول الأيمان كثير منها محمول على النية ومحمول على العرف. نعم. قال وإن حلف لا يأتي من المصرة فلم يأتها حتى مات حلف في آخر جزء من يعني حلف على إيه بقى هنا؟ على الإثبات، على الإيجاب. حلف لا يأتي من هناك المسائل التي مرت في الحلف فيها على الإيه؟ على النفي، لا آتي، لا أذهب، لا أخرج، لكن هنا إيه؟ إثبات. حلف لا يأتي من البصرة. طب افرض حلف على يأتين سمرقند، تأخذ نفس الحكم؟ لماذا؟ لأن البصرة هنا ايه؟ نموذج، مثال. يعني مثال ينطبق على أي بلد يا أستاذ عبد العزيز؟ تعال هنا عبد العزيز جنبهم. لما تكون نافرا، اقعد جنب الأستاذ عظمة تنال منه البركة، الأستاذ عظيم جان. طيب اقرأ. لأن الإنس قبل ذلك مرجوع، لأن الإنس قال والله لآتي أن أسيوط. طيب وبقيت هنا لا قدر الله 10 سنوات متصلة. مع استاذنا الشيخ جمال. مع استاذنا الشيخ جمال. أنا الله يرضى عليك. قالوا هل أحنس أم لا أحنس؟ قالوا لا أحنس إلا إذا أدركني الموت، لأن ما دمت حيا البر مرجو. يعني مدام أرجو البر سأذهب خلاص، لكن إذا حضرت الوفاة خلاص عجز، فيلزمه الحنس، يكون حانسا في يمينه. فقال هنا لا يحنس، حنس في آخر جزء من أجزاء حياته، لأنه تحقق عدم البر، ولكن البر قبل الموت مرجو. ولو حدث ليأتينه غدا إن استطاع، فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة. وفسره في الجامع الصغير قال إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجد. يلا خلينا ندخل بقى في مسألة أعطيتكم عليها مسألة في العقيدة تذكرك خليك معايا تذكركم هذه بمسألة أخذناها في العقيدة أم لا؟ قول لما ليش صالح بالنوعين، النوعين انت لقطتها من الكتاب. قف قول استطاع قبل الأمر واستطاع في وقت يعني وقت الفعل. نحن قلنا الاستطاع في وقت الفعل، يكون في وقت الفعل. دي الاستطاعة الايش الحقيقية. طب في استطاعة ثانية استطاع قبل الفعل وبعد الفعل. بعد الفعل ايش؟ قول يا عظيم جان. اللي يقول الاستطاعة قبل الفعل بما ليس من أهل السنة والجماعة. الاستطاعة استطاعة عمومية، يعني مثلا ايش عمومية؟ للإنسان رجل له استطاعة طول المشي. يعني أخذنا هناك في شرح التفتزاني أن الاستطاعة تطلق على القدرة الحقيقية التي تقترن التي يودعها الله تعالى في العبد مقترنة بالفعل. أريد أن أخذ هذا الكتاب، هذا يتوقف على الاستطاعة التي يخلقها الله تعالى فيه على الكتاب، دي اسمها الاستطاعة الحقيقية. وفي الاستطاعة اللي هي سلامة الآلات والأسباب. يعني لما أقول إني إن استطعت، هل تحمل على الحقيقية؟ طبعا هذه الحقيقية هي القدرية التي يقدرها الله تعالى، أم استطاعة الأسباب؟ يعني أكون فارغا من المشاغل، ألا أكون مريضا. يعني ما تكون جات لكم هذه في الامتحان لم تكونوا ستجيبونها. أقعد ذاكروا، أقعد اقرأ. استطاعت، فهذا على استطاعة الايش الصحة، يعني متعلقة بسلامة الايش الآلات. صحيح، قادر، مستطيع، لأنه له صحة تمكنه من الايه من الانتقال من بيته إلى بيت هذا الذي حلف على ايه على إتيانه. طيب قدمه سليم، لكن إذا اعتراه المرض فإنه لا يستطيع. فيبقى هنا قال على استطاعة الصحة دون القدرة، لأن القدرة هذه دون قدرتي، يعني التي يوضعها الله فيها عند إيه؟ عند الفعل. وهذا أمر قدري لا ندريه. وفسره في الجامع الصغير قال إذا لم يمرض يمرض. اقرأ بعده. وقال إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجد أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأتي حنسة، وإن عن استطاعة القضاء. يبقى هنا الكلام تفسير الاستطاعة في الجامع الصغير إذا لم يمنعه مرض أو سلطان أو أن يأتيه أمر لا يستطيع معه الوصول إليه، هذا يحنس. أما إذا تحقق شيء من ذلك، منعه السلطان، مرض، جاء قوم وأغلقوا الباب عليه وقالوا لن تخرج وما استطاع، فيبقى هذا لا يحنس في هذا. يبقى التفسير في الجامع الصغير هو تفسير الاستطاعة بإيش؟ بسلامة، بالصحة وسلامة الآلات. وإن على استطاعة القضاء دين فيما بينه وبين الله تعالى. وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل ويطلق الاسم على سلامة. يعني هنا بيّن ذكر كلامه لأن حقيقة الاستطاعة، الاستطاعة الحقيقية هي القدرية التي يوضعها الله تعالى في العبد مقارنة للإيش؟ للفعل. ويطلق أيضا على سلامة الآلات، على سلامة الإيش؟ الآلات. طيب هنا من قبل ذلك نبهتكم على نقطة، كل أمر يتوقف فيه على نيته ولو بينه وبين الله هو الأمر إيش؟ المحتمل. لما تكلمنا في الطلاق قلنا إذا قال لامرأته أنت طالق ثم قال لم أنو الطلاق بمعنى الفرقة يصدق؟ لا. لماذا؟ يعني لفظ لا يحتمل، لكن لما يقول لها اذهبي إلى بيت أبيك هذا أمر يحتمل اذهبي إلى بيت أبيك لتزوريهم وألحقي بهم لأني طلقتك. فهنا يتوقف على إيش؟ النية أو دلالة الحال. ماشي. فكذلك هنا سلامة الآلات والصحة هذا أمر ظاهر، فإنه في هذه الحالة يحمل عليه. طيب قال لا، يعني لم تذهب إليه، قلت له يا فلان قلت لي والله لآتينك إن استطعت، فقال له نعم، قال وأنت ما شاء الله كالفرس ورجل لم يمنعك أحد، إذن عليك كفارة يمين مع إخلاف وعدك إياي وهذا حرام. قال لا، أنا قصدت الاستطاعة بمعنى الإيش؟ القدرة التي تقترن بي عند الفعل. مصدقه فقط يصدق ديانة، قضاء لا يصدق، لأن القضاء دائما على الإيش؟ على الظاهر، والظاهر من كلامه أنه إيش؟ أنه يقصد سلامة الآلات، إنما يدين يعني يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يلزم بكفارة لأنه نوى محتمل إيش؟ كلامه. مفهومة؟ اقرأ. ويطلق الاسم على سلامة الآلات وصحة الأسباب في المتعارف. ما الاسم؟ اسم الاستطاعة. فعند الإطلاق ينصرف إليه ويصح نية الأول ديانة لأنه نوى حقيقة كلامه. ثم قيل يصح قضاء أيضا لما بينا، وقيل لا يصح لأنه خلاف الظاهر. لأن الإنسان دائما يصدق ديانة فيما لا يلحق به تخفيف على نفسه، وخاصة لو كان الحال يدل على على ذلك، فإنه لا يصدق فيه فيما يخفف به على نفسه، لا يصدق قضاء ولكن يصدق ديانة عموما. نعم. قال ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن له مرة فخرجت، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنست، ولا بد من الإذن في كل خروج. يعني لما تقول لامرأتك والله لن تخرجي إلا بإذني، هذا يشتمل جميع الخرجات التي ستخرجها المرأة، فكل مرة لابد من الإيش؟ من الإذن. طيب قالت لك يا فلان أريد أن أخرج، فقلت له اخرجي، فخرج، ثم عادت، في ثاني يوم علمت أنها خرجت فغضبت، أنا أقسمت عليك، خالفت أمري، ويميني قد وقع. قالت له يا فلان هون عليك، أنت قلت لن تخرجي إلا بإذني وأنا خرجت بإذنك، تحقق الشرط، خلاص سقط هذا الشرط من أول مرة. نقول لها لا، لأنه لا يعني حلفه على أنه لا بد من إذن عند كل إيه عند كل خروج. طيب لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن. لأن لن تخرجي هذا عام، لو قال والله لن تخرجي طيب، لكن لما يقول والله لن تخرجي إلا بإذني، يعني لن تخرجي خروجا إلا مقرونا بإذني. وما وراءه داخل في الخطر العام، في الحظر، في الحظر العام. ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا. يعني ما وراءه، يعني ما وراء الخروج بالإيش بالإذن. يصدق ديانة لا قضاء، لأنه محتمل كلامه. هذا كما قلت لك، دائما كلمة محتمل كلامه تأتي فيما يصدق، فيما يكون الحكم فيه النية. لكن أمر لا يحتمل لا يقول نيتي كذا، ويقضى عليه بظاهر كلامه. ولأن هنا ديانة وقضاء، لأن ظاهر كلامه ذلك، ولأن الكلام لا يحتمل، لكن ما دام محتمل نرى هل له ظاهر. الظاهر يلزم القاضي، قضاء يحكم به، وديانة يصدق الرجل فيما بينه وبين ربه، لا يصدق عند القاضي، لأن دائما أحكام القضاء مبنية على الظاهر، وهذا قرره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقضي بينكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام اسقيني على اسقني ماء، اسقني سوء يا لطيف، لم تجدوا إلا كلمة سوء. انت كلمة سوء كاملة من أول حرف إلى آخر حرف، آخر حرف هو إيه؟ واو، سوء بتخفيف الهمزة، هي سوء بتخفيف الهمزة، لم تجدوا إلا سوء. سموها مو. يعني حتى أنا في أول الأمر أردت أن أجد لها محملا حسنا، فقلت هي سوف، قالوا لا ليست سوف، هي سو. اقرأ. لكن لأنه محتمل كلامه، لكنه خلاف الظاهر. ولو قال إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة فخرجت، ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث، لأن هذه كلمة غاية فينتهي اليمين. يعني هنا غي اليمين، غي الآن جعل له غاية. طب من أين تؤخذ الغاية؟ يعني الغاية فيه كلمات صريحة فيها، يعني حتى آذن لك، هذه تفيد الآن الغاية. طيب فمن أين هنا قال لأن هذه كلمة غاية؟ ماذا يقصد الكلمة هنا؟ إلا أن آذن لك، يعني استثناء، ذات الاستثناء ودخلت على أن، هذه تستخدم للغاية، فإذا أذن لها مرة تحققت هذه الغاية، تحققت هذه الغاية، فإذا دخلت بعدها أو خرجت بعدها بغير إذنه فإنه لا يحنث. لأن هذه كلمة غاية فينتهي اليمين به، كما إذا قال حتى آذن لك. ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق، فجلست ثم خرجت لم يحنث. نعم كمل. وكذلك إن أراد رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضربته فعبدي حر، فتركه ثم ضربه، فهذه تسمى بيمين خول. عند اليمين من أنواعها يمين الفور. يمين الفور أن تحلف وتريد الإيه مقتضى اليمين حالا فورا، وهذه تعرف بدلالات الأحوال. يعني مثلا امرأته تريد الخروج من البيت، قالت اليوم سأذهب لابسة، فدخل عليها ما لك تلبسين؟ قالت لأني سأذهب إلى زيارة أمي. قال لا تخرجي اليوم، أقعد. قالت لا سأخرج. ما شاء الله يا عبد العزيز. قالت له إيش؟ سأخرج. لا تعتلي الهم يا شاكر، لم تخالفك امرأتك. فابقي ما ابقي كذا، وهي تعارضه. فقال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق. إن خرجت معي. قالت له هكذا حاضر. فقعدت فانتظرت ساعة، ثم بعد ذلك خرج هو فلبست هي وخرجت. قالوا لا تطلق. لماذا؟ لأن اليمين هنا يمين فور، يريد التحقيق فورا، تحقيق اليمين إيه فورا، وهي حقق بقيت، فلا يقع الإيش الطلاق، وهذه هي يمين الفور. أيضا واحد يضرب ولده، سيبنا من العبيد، ليس عندنا الآن عبيد، أمسك ولده يضربه وهو غاضب جدا، فصاحبه قال له لا تضرب، قال سأضربه دعني وولدي. قال إن ضربت ولدك فامرأتي طالق. فالرجل ليضر بيمين صديقه قال إذن لم أضربه، ماشي ادخل. فقعد الرجل مع صديقه ساعة حتى هدأ، ثم استأذن وخرج. فدخل أبو الولد وأمسك الولد فضربه ضربا موجعا، قال أنا تركتك من أجل يمين صديقي، ولكن صديقي ما شاء يحنس، لأنه يمين إيش فور، هذا لا تطلق امرأته والتزي حلف. ماشي يلا. وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره، ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخرجة عرفا، ومبنى الأيمان عليه يعني على العرف. قالوا هذه من استنباطات أبي حنيفة البديعة. فقبل أبي حنيفة لم يعرف الناس ما يسمى بأمين الإيش الفور، يعني كانوا يحملون مثل هذه على الإيه، على أنه خرجت فورا أو خرجت بعد مدة فإنه إيه يحنث، لأنها يمين مطلقة تشمل جميع الإيش الأوقات. لكن لو قال لها إن خرجت الآن فأنت طالق، هذه لم تخرج فلا داعي لهذا لأنها مؤقتة. فإن الناس قبله كانوا يعرفون يمينا مطلقة أو يعني مؤبدة أو يمين مؤقتة إذا أقتها بلفظه، ولكن أبو حنيفة ذكر هذا النوع الثالث وهو ما يسمى بالإيش بيمين الفور. ونعم هو الإنسان، ولذلك مرت معنا في الطلاق. تذكر قل. يعني أيوة قل. مثلا امرأة ضربت ولدها. لا أتكلم عن هذه، هذه جاءت بالنص، مسألة قلنا فيها الفور. قال لها إن لم أجامعك الآن فأنت طالق، ما قالش الآن، إن لم أجامعك فأنت طالق، يعني بلغت به الشهوة والشبق إلى امرأته أن قال لها ذلك. فلم تمكنه من الجماع، وبعدما هدأ قالت له قم حتى لا أكون قد خالفت يمينك، فجمعها. هذا الجماع طلقة أم رجعة؟ رجعة. لماذا؟ لأنه بعدما لم تمكن نفسها إلى ذلك يكون طالب، تكون طالبا. لماذا؟ لأن هي مكنته، إن لم أجامعك فأنت طالق، ومكنته. لما تطلق؟ لأنه يمين، ويمين فور، يمين فور، تغلبت منه الشهوة فيريد قضاءها في الحال. خدت البالك؟ مرت معنا في الطلاق. اقرأ. ولو قال له رجل اجلس فتغدى عندي، فقال إن تغديت فعبدي حر، فخرج فرجع إلى منزله وتغدى لم يحنث، لأن كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال، فينصرف إلى الغداء المدعو إليه. يعني دائما نقول السؤال ينطبق على الجواب، ينطبق على السؤال. يعني لما قاله اجلس تغدى عندي، فقال والله لن أتغدى، فرجع إلى بيته فأكل تغدى، المفروض يحنس على ظاهر الكلام، لأنه قال والله لن أتغدى، وها هو قد إيش تغدى، فكيف لا يحنس بغدائه في بيته؟ استيقظ عبد العزيز، سأجعلكم تغلقون كتبكم، لأن الواحد حتى إذا نظرت إليه ظننت أنه ينظر إلى الإيش؟ إلى الكتاب، لكن من ينظر إلى الكتاب وأنا أتكلم معناه أنه نائم، معناه أنه إيه؟ نعم. تنظر إلى الكتاب حال القراءة، فإذا كنت أشرح، إذا كنت أشرح إيه؟ لا تنظر إلى الكتاب، فإذا ابتدأ عبد الحي في القراءة ترخي عينيك هكذا، لكن يقرأ عبد الحي ثم سكت عبد الحي وأنت لازلت ناظر وأنا أشرح، معناه أنك نمت. استيقظوا أرحمكم الله. ماذا نقول؟ لما قال له اجلس تغدى عندي، فقال لن والله لن أتغدى، أو امرأته طالق إن تغديت، ثم رجع إلى البيت فوجد امرأته صنعت له الأرش الذي لا يقاوم أبدا، فجلس فأكل وشرب وملأ بطنه هكذا حتى امتدت إلى المكتب. فجاء صاحبه إليه، خرج إليه وهو إيه؟ لا زال الآش في بطنه وأثره في فمه وأثره على شفتيه. قال له ماذا تفعل يا رجل؟ أنت قلت امرأتك طالق إن تغديت، وهكذا تغديت، إذن امرأتك طالق، سأتزوجها بعد العيد. يا فلان، نعم أنت تريد عينك من زوجتي، لعنك الله يا بعير. هل يكون حانسا فتطلق زوجته في هذه الحالة؟ لا. لماذا؟ لأنه لما قال إن تغدى فامرأته طالق، ذلك يعني معناه إن تغديت إيش عندك، لأن الجواب يطابق السؤال. هو قال له تغدى عندي، فقال إن تغديت فعبدي حر أو امرأتي طالق، إن تغديت، تغديت فعل مطلق لكنه مقيد بقرينة الآية أن الجواب يخرج مطابقا للآية للسؤال يعني مع الحلف على غداء عنده وليس على الغداء الايش المطلق. فهمت يا استاذ اوليغبيك؟ جعلك الله عالما كأوليغبيك. ألم يكن عالما أوليغبيك؟ الأستاذ عبد الحي يقول عالم لأن العلماء يعرف بعضهم بعضا. بخلاف ما إذا قال إن توضيت اليوم لأنه زاد على حرف الجواب. الجواب يتحقق إن تغديت خلاص. طيب يعني فيحمل على إن تغديت عندك ليكون مطابقا للسؤال، لكن هنا زاد إن تغديت اليوم، فيبقى قصد إيه؟ الغداء المطلق في كل اليوم. فسواء ففي هذه الحالة لو ذهب وتغدى في البيت فاطلق امرأته أو يلزمه إيه كفارة اليمين إذا كان قد حلف وقال والله لن أتغدى اليوم. فيجعل مبتدئا، ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون. العبد المأذون هو من؟ يعني دابة هذا الرجل الذي هو عندنا عبد وعندنا عبد مأذون. من العبد ومن العبد المأذون؟ عبد المأذون هو يأذن صاحبه للشراء للكف وللركوب. ما يكون عنده عبد أمنعه من ركوب الدابة؟ هذا الظلم البين. لا قول يا عبد الحي، قل تتكلم صح. نعم يأذن للتجارة هو تمام. العبد المأذون يعني المأذون في الإيش؟ في التجارة. طيب لماذا يعني هنا قيد بعبد مأذون في التجارة؟ يعني في العبد المأذون يكون مال بملكه. المأذون يملك المال ويملك الاستدانة ويملك القرض، ولو كانت عليه ديون للتجار يأخذونه منها ويأخذونها منه ويطالبونه بها، فإذا عجز يباع فيه، لأن ديون العبد متعلقة بإيه؟ برقبته. نعم. فهنا أبو حنيفة قال لم يحنس، قال إيش؟ من حلف لا يركب دابة فسوف ركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون. لم يحنس عند أبي حنيفة مديون أو غير مديون. طيب لم يحنس عند أبي حنيفة إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى، لأنه لا ملك للمولى فيه عنده. يعني لأنه لو كان عليه دين مستغرق، يعني مستغرق قيمته لو بيع فيه، فإنه يكون قد خرج من ملك من؟ من ملك المولى. فإذا ركب دابة هذا العبد المستغرق بالدين لا يكون راكبا دابة الإيش؟ المولى. المعروف عندنا القاعدة العبد وما ملكت يداه ملك لإيه؟ لسيده. طب فهنا إذا كان مأزونا أو غير مأزون فركب دابته فإنه يحنس، فإنه إيه؟ يحنس. فإنه لا يحنس عند أبي حنيفة. اقرأ لي ثاني حبيب. من حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون لم يحنث عند أبي حنيفة إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى. نعم يعني هنا أبو حنيفة لما كلامه في الأول مبني على الإيه؟ على النية، مبني على الإيه؟ على النية. ولا فإذا نواه بعينه فإنه يحنس، لكن إذا لم يكن ناوي العبد بعينه فإنه لا لا يحنث، لأنه كما قلت لك العبد المأزون له فإنه يضاف إليه الملك، بل يشتري عبيدا وإماء، بل هو يشتري عبيدا وإماء، فيكون مضاف الملك إليه هذا العبد أو هذا هذه الدابة ملك لعبد فلان المأزون. طيب، أما إذا كان عليه الدين المستغرق فإنه في هذه الحالة لا يحنث، الدين المستغرق له يعني مستغرق قيمته لا يحنث إذا ركب داب، لا يحنث إذا ركب دابة هذا العبد، وهو قد حلف على ألا يركب دابة لمولاه. طيب لماذا؟ لأنه باستغراق الدين يباع العبد فيه، انتقل ملكه إلى من؟ إلى الدائنين، فلا يحنث في هذه الحالة. نعم، لأنه لا ملك للمولى فيه عندهم. وإن كان الدير غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه، يعني عليه ديون ولكن غير مستغرق أو لا ديون عليه فركب دابته، فإنه لا يحنث إن كان قد حلف لا أركب دابة فلان فركب دابة عبده المأزون وهو مدين دين غير مستغرق أو غير مدين من الأصل، كما قلت لك، لأن العبد المأزون يملك، ويقال عبد إنه عبد فلان المأزون أو جارية عبد فلان المأزون، يضاف إليه الإيش؟ الملك. نعم، لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا وكذا شرعا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فهو للبائع. فتختل الإضافة إلى المولى، يعني لما قال هنا صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فهو للبائع، عبد له مال يكون للمشتري أم للبائع؟ لأن ما في يد العبد هو ملك لإيه؟ وسيده هو الإيه؟ البائع. نعم، فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية. وقال أبو يوسف رحمه الله: في الوجوه كلها يحنث إذا نواه باختلال الإضافة. وقال محمد رحمه الله: يحنث وإن لم ينوي باعتبار حقيقة الملك، إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما. يبقى المسألة يعني فيها خلاف بين الثلاثة. أبو حنيفة قال: لا إذا كان العبد مأزونا لا يحنث إلا إذا كان عليه دين مستغرق. طيب عليه دين أو لا دين عليه لا يحنث إلا إذا نواه، إلا إذا نواه. عند محمد يحنث في الكل، وإن لم ينوى أو لم ينوي، نوى العبد أو لم ينوه يحنث، لأنه لا يضاف ملك إلى هذا العبد. الإمام أبو يوسف أوقف الحنس على النية في كل الصور. نشي الكلام، لا يحنى، لم يحنث مطلقا. عند بعد ذلك قال: حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد، يعني مأزون له، عبده المأزون، عبد المحلوف عليه أو غير مديون، لم يحنث عند أبي حنيفة. ماشي، هنا الكلام مطلق إلا هيأتي الاستثناء إذا كان عليه دين مستغرق. ماشي، مديون الأولانية يعني دين غير المستغرق، لكن الثاني المستثنى اللي هي الدين المستغرق لا يحنث، وإن نواه أو لم ينوه، لأن قلنا إذا كان الدين مستغرق يكون قد خرج عن عن ملكه، لأنه لا ملك للمولى فيه عنده. وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه عند الإمام، لأنه تصح إضافة الملك إلى العبد المأذون كما قلنا. يقرأ بعض مسائل من حلف على لا يأكل، باب اليمين في الأكل والشرب. أيضا مسائل الأكل والشرب مبنية على العرف وليست مبنية على حقيقة الإيش اللفظ، والعرف مقدم على، يعني عندنا حقيقة عرفية وعندنا حقيقة شرعية. الحقيقة مسألة عرفية والحقيقة الشرعية. السمك لحم أم ليس لحم؟ ليس لحم. هو لحم كيف؟ لكن ليس لحم. تستخدم ما فيه دم. حقيقة اللفظ شرعا ما هي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيش؟ تستخرج وتستخرجون إيه؟ حلية لحما طرية. فما اللحم الطري الذي يستخرج من البحر؟ السمك. فسماه الشرع إيه؟ لحما. فإذا قال والله لا أكل لحم فأكل السمك يحنس؟ أبرام الشرع القرآن الكريم سماه إيه؟ لحم. فلكن العرف جرى على أن السمك غير إيش؟ غير لحم. بل أكلت أحب السمك ولا أحب اللحم، أحب اللحم ولا أحبه. وعبد العزيز يحب الاثنين. قل ما لك عاوز تقول يعني؟ يعني الله تعالى سماكم لحم لكن أف لا مسامين لحم لذلك نأخذ أف. نحن نقول الأيمان مبناها على الإيش؟ على العرف الذي تعارفه الناس. ماشي الكلام؟ قال والله لا أتغدى فشرب كوب لبن يحنس أم لا يحنس؟ لماذا؟ لا يسمى غداء. طب بس بعض المناطق تسميه. قالوا إذا كان بدويا يحنس لأن البدوي يكتفي باللبن يحلبه الماعز ويشرب ويقول تغديت الحمد لله. لكن لا المدني أو الحضري لا يعتبر له. يكتب كل هني أم مريئة كل كل يكتب هكذا كل هني أم مريئة كوكاكولا إلى كوكاكولا. هي كلمة كوكاكولا يعني هنيئا مريئا. من تحت كده مكتوب في جدالة إلى جدالة. كل كل هنيئا مريئا يعني كل إيه؟ كل الزجاجة. كل إيش يعني؟ بدلا اشرب. افهم يا رجل، هو لما بيقول لك أكل هنيئا مريئا يعني كل مع الكوكاكولا. مع الكوكاكولا يكون أكلك يكون أكلك هنيئا مريئا. تتغدى كولا يا عبد الحي. ماشي. طب حلف بما مشغول يا شاكر؟ بأي شيء مشغول؟ شيل ما في يدك. قال لامرأته اطمئني والله لن أضربك أبدا. فرحة وهي تعرفك رجلا دينا لن تحنس في يمينك. فأخذت تضايقك اطمئن لن تضرب. فهو لا يريد أن يحنس في يمينه، ف فأمسكها وقال أنت مطمئنة أني يعني حلفت على عدم ضربك؟ طيب، فأمسكها وأخذ يعضها. بأسنانه. يعضها بإيه؟ بأسنانه. ويشد شعرها. لماذا؟ رغم أنه ليس ضربا لكن عرفا لا، يعني معناه أن يؤلمها، وهذا فعل مؤدي إلى الإيش؟ إلى الألم. فإذا أيضا تركنا حقيقة اللفظ هنا للإيش؟ للعرف أو المقصود عند الناس. لما يقول والله أو لو حلف والله لأضربنك، يعني الصورة الثانية، فقالت له لن تستطيع أن تضربني، قال أستطيع. فكلما يمد يده عليها ليضربها تصدر يدها هي، فيده تتألم، أمسكت يده، قالت له لا تنسى أني أقوى منك، أنا كنت ألعب مصارعة حرة. فأمسكت يديه فكتفته هكذا فمال على رقبتها وعضها. يحنس؟ لا يحنس، هو قال إيه؟ لأضربنك. فالحلف هنا ليس على مجرد الضرب باليد، ولكن على إيصال الفعل الإيه؟ المؤلم. فالعض وشد الشعر أو مد الشعر أمر إيش؟ مؤلم. فهذه كلها على ذلك. طيب، اللي عندي مثلا قلت عندك شجرة فيها ما شاء الله المشمش، والمشمش يتدلى من غصون الشجرة يقول لك كلني، فجئت فقلت إيه والله لن آكل من هذه الشجرة، فأمسكت ورق هذه الشجرة وأكلته، تحنس أم لا تحنس؟ لأن أيضا العرف على أن الأكل لا يكون من هذه الأشياء، هذه مهجورة حقيقة إيه؟ مهجورة. الحقيقة الإيش؟ المهجورة. درستم أصول الفقه؟ درستم بما تترك الحقيقة بإيش؟ حقيقة المهجورة وحقيقة المتعددة. ما أسباب هجر الحقيقة؟ في الهجر للتعذر ولعدم الاستعمال وغيره. عندك في كتاب، في الكتاب ستجدهم خمسة. المهم هنا لأن هذه حقيقة إيش؟ مهجورة. هي حقيقة الشجرة على الورق والفروع والساق والجزم، ولكن كل ذلك مهجور، فيحمل على إيه؟ على الثمرة. حلف لا يأكل من هذه النخلة، النخلة، فأكل من جريدها، لا يحنس لأنها حقيقة إيش؟ مهجورة. ماشي؟ فيبقى برضو كل هذا يدخل في باب الإيش؟ الأيمان.